بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ باللالكائي، بقي فيه أربعة آثار في ذم الخصومات والجدال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال سمعت معاوية بن قرة يقول: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. أي إنسان يستهين بها وهي تحبط عمله، يخرج منها أعوذ بالله كلام وهو لا يشعر به وهو يحبط عمله، تحبط الأعمال أعوذ بالله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي عن صالح المري عن قال هرم بن حيان هرم بن حيان صاحب الكلام على إحدى المنزلتين إن قصر فيه خصم خصم أحسن الله عليك إن قص إن قص إن قصر فيه إن قصر فيه إن قصر فيه خصم وإن أعرق فيه أثم. عندكم أعرق ولا أغرق؟ يمكنها الإغراق. صاحب الكلام على منزلتين، إن كان ما وصل إلى آخر المدى يخصم يعني يهزم، وإذا وصل إلى آخر المدى أثم. نعم. أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد يعني مردوية قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثني الثقة من أهل الكوفة قال تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله وهو قاضي في شهادة فقال له شريك: لا أقبل شهادتك. قال: لم ترد شهادتي؟ فقال: أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن متى تدع الخصومات في الدين متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. هذا ولد أبو حنيفة، سماها على اسم شيخه حماد بن أبي سليمان، فالشريك رد شهادته لأجل الخصومات، لأجل أنه يخاصم ويجادل على طريقة والد. نعم. الآن معنى جديد وهو ذم الهوى، اللي تقدم كله في ذم الكلام والخصومات والجدال، الآن في ذم الهوى، هذا المعنى الجديد وفيها آثار كثيرة. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقال: كل هوى ضلالة. يقصد آل البيت، يقصد آل البيت، جعل هوانا على هواكم آل البيت، قال: كل هوى ضلالة. الهوى هو ما كان ضد الوحي ضد الأثر، فكل هوى ضلالة حتى لو كان على هوى آل البيت، يعني مراده إن أخطأوا وإن أصابوا، مو بصحيح. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حيان قال حدثنا الفضل بن ميمون قال حدثنا حاء وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا الفضل بن ميمون قال حدثنا معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. واللفظ لحديث إسحاق. الوقاية خير من علاج، الوقاية خير من علاج. أحيانا يدخل قلبك شيء من الأهواء وتعالجه لكن يبقى بقية، فأفضل نعمة أن قلبك ما يدخل شيء من الأهواء أبدا، لا في القدر ولا في الصحابة ولا في الإيمان ولا في... ولذلك كان العمر نفسه يسد أذنيه. الوقاية دائم خير من العلاج، العلاج قد لا يستبرئ المرض كله، وكثير من اللي دخلوا في الأهواء وبعدين رجعوا للسنة بقي فيهم بقايا، لكن الخير والله في السلامة. وهذا أشد فرح بعد الإسلام أن يكون قلبك طاهر ما عرف الأهواء أصلا.

يغمسوكم أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. واللفظ لحديث سعيد بن منصور. اللفظ المشهور أنه أو يلبسوا أو، وهذا أظهر، يعني في احتمالين: إن يغمسك معه في الضلالة يدخلك معه في حزبه أو في هواه وخلاص تصير مثلهم. في الاحتمال الثاني إنه ما دخلت معه في الحزب بس لبس عليك ما كنت تعرف، بدل ما كنت موقن ومتأكد وعارف صرت في لبس، ضعفت قبضتك وضعف يقينك وصار أي شيء يشكك، هذا بعد دمار ثاني. وأنت لن تخلو من إحدى ثنتين إذا جالستم أو جادلتم، لن تخلو من إحدى ثنتين، إما أن يغمسوك وإما أن يلبسوا عليك. الشيطان معهم حتى لو كان كلامهم قبيح، لكن الشيطان معهم يزين الكلام ويثبته في القلب. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن جعفر حاء. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن عصمة بن سليمان الخزاز قال حدثنا محمد بن عمر الأنصاري عن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة: لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. ولفظ لابن زياد. معنى لا تقول في القرآن برأيك يعني لا تعسف الآيات على مذهبك، وهذا يكون دائم في الجدال، خصومات تحتج بآية على هواك وعلى مذهبك فتفتري على الله، وهذا هو اللي يحبط الأعمال. القرآن له منار كمنار الطريق، لا تأخذوه وكل يجره إلى مذهبه بحق أو بباطل. وإياك والقدر، القدر هذا اعرف ما قص الله عليك، وإياك المناطق المحظورة عليك فإنها شر، لا تشك في عدل الله وحكمته. والصحابة، الصحابة لا تقربهم أبدا إلا بخير، لأن الله زكاهم ورضي عنهم وقد علم ما هم صانعون. وخصمك هو الله. وأصحاب الأهواء لا تمكنهم من سمعك فيقذف فيه ما لا يخرج، تكملة الأثر، فيقذف فيه فيقذف في قلبك ما لا يخرج. لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك أبدا ولا من نظرك، هذه والله وصايا عظيمة. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. نعم، هذا هم تركهم الجماعة. من ترك الجماعة بمذهب آل أمره إلى أن يترك الجماعة حتى يستحل السيف عليهم، مثل ما فعل أصحاب النهروان. أول أمرهم انحازوا في مسجد فهدم ابن مسعود، فانحازوا في مسجد الكوفة الأعظم في زاوية لوحدهم. شوف بداية الانحياز هذا هي الشر. ثم آخر أمرهم أصر يقاتلون الصحابة هم النهروان مع الخوارج، فكل واحد انحاز عن أهل التوحيد والصلاة بحزب أو برأي سيؤول أمره للسيف. نعم. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه قال وقال لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. القلب ضعيف، القلب ضعيف، وأنت الآن ما اتخذت سبيل العصمة وإنما اتخذت سبيل الفتنة، تروح تسمع وقلبك ضعيف، قد يغضب الله عليك ويزيق قلبك، والشبه خطافة، الشيطان حريص. فكان ابن طاووس يقول لابنه: اشدد اشدد لا تسمع شيء. نعم. وأخبرنا الحسن قال قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال قال لي إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب هذا العقل إبراهيم بن أبي يحيى هذا اللي قال في الإمام أحمد كل بلاء فيه قدري ومعتزلي ومرجئ كل بلاء فيه ومع ذلك سبحان الله انغش به الشافعي روى عن في الأم موضع وموضعين يقول لعبد الرزاق أرى المعتزل عندكم كثير يسأل عن حزبهم في اليمن يعني هو من أهل مكة ومن أهل قلت نعم ويزعمون أنك منهم قال ادخل معي الحانوت هذا أكلمك الشيطان ما يخليهم فقال لا القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب حتى لو غلبتني ليس معناك على الحق يمكنك ألحن بحجتك مني يمكن الشيطان يلقنك زخرف القول فالدين ليس لمن غلب الدين واضح تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في طرف الصراط وآخر الجنة وتركنا على البيضة ليلها كنهارها ما يحتاج تعرض الخصومات والجدل تعال علمك برأي وعلمني برأيك تعال جادلك وتجادلني ونشوف من يفوز هذا مو بدين دين واحد قال أبو مسعود لحذيفة حذيفة لأبي مسعود البدري عند وفاته قال إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد ما عنده إلا صراط واحد الدين ليس لمن غلب ولذلك من خطورة الآن المناظرات اللي في التلفاز بين الشيعة والسنة وبين المرجئة والخوارج وبين الأحزاب واللي يسمون أنفسهم سلفيين من العامة عندهم من الدين لمن غلب قال والله هذا شوف حجة مقنعة شوف هذا كذا شوف هذا كذا سبحان الله مناظرات السنة والشيعة هذه ما دخل أحد من الشيعة إلا إذا كان أفراد ويمكنهم ما دخلوا عن طريق هذا ولكن لبسوا على كثير من السنة لبسوا على كثير من أهل السنة لأن أحيانا الشيعي يلزم هذا المناظر بإلزامات فيتقلدها ويجحد صدق الله معاوية تحبط الأعمال عرعور كان يناقش الشيعة حاطين لقناة كاملة فقال أنتم دينكم من اليهود كل تجسيم وما تجسيم أخذ يقرأ لهم الكافي فقال الشيعي أنتم بعد مثلنا عندكم حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن قال هذا الحديث تحت قدم يقول عرور هذا الحديث باطل يعني قصد أنه ضعيف وأعوذ بالله اجترى حتى قال تحت قدم يصح الإمام أحمد يحتجبه الأئمة كله شوف أن الخصومات تبطل تحبط الأعمال أعوذ بالله من حاله نعم أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن جعفر بن برقان عن أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي وله عما سواهما يعني الدين على الفطرة قبل ما تجيه الأهواء هذه دين الصبي اللي في الكتاب يقولك الله في السماء ويقولك ودين الأعرابي اللي ما تلوث يقول يعني مراده ليس الجفاء اللي عند الأعرابي مراده أصل الفطرة اللي عنده اللي ما اختلط بها شيء من الملوثات وما سوى ذلك فله عنه تشاغل عنه نعم وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة لأنهم انحازوا على المسلمين وعندهم بلاء إن من نجوى من الشيطان الحق الحمد لله ترفع به رأسك ما يحتاج تتناجى به. ذكر الهروي في ذم الكلام ان في واحد في ناس معتزلة او ملاحدة او مختبين بدينهم وذا يتناقشون فيه، فقام رجل من عامة الأهل القرية وصعد على المنارة وأخذ يؤذن وهم أصلا ملاحدة، فقال واحد من عقلاهم قال الدين ليس ديننا، احنا مختفين به، الدين دين هذا اللي يؤذن على المنارة ويسمعون القرية كلهم رافعين صوته، هذا الدين. فسبحان الله العظيم الدين واضح، ما يحتاج تخشش فيه تناجى فيه. ليس معنى هذا أنه ان كل شيء يحدث به، هذا باب آخر. من كما قال البخاري من ترك التحديث ببعض العلم خشية أن يفتنوا، هذا شيء ثاني. لكن دينك اللي تدين الله به تخاف تخشش تخاف من كذا، هذا مو بطيب. ولا يخافون من عيون السلطان، ولا يخافون من أن أحد يسمع لهم، ولا تجدهم في المجالس الخاصة يصرحون بأشياء ما يصرحون بها في مجالسهم العامة، لهم وجهين ثلاثة وجيه، كلهم كذا أهل الأحزاب، مجلس الخاص غير مجلس العام، ما تمسك له كلام. نسأل الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي ابن خبيق الأنطاكي قال حدثنا يوسف بن أسباط قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. كان يعلم أنه صاحب بدعة أو شك أو استرسل، يعني يمكن أول أمر ما يدري أنه صاحب بدعة لكنه درى وتمادى، هذا واثق من نفسه مو بواثق بربه، واثق بنفسه بذكائه تمييزه، وعنده نول بيهدي نفسه، هو اللي بيثبت نفسه، فيعاملها الله بظنه. أنا عند ظن عبدي بي، أنت ظن في نفسك أنها تصل بنفسها، ينزع منه العصمة ويكله إلى نفسه. يلا الآن نبحث عن الحق. فهذا أعوذ بالله من أصغى بسمع إلى صاحب بدعة. الآن أهل الهواء يقولون هذه انهزامية وناقش الرأي بالرأي، إذا سمعوا الآثار هذه قالوا ليش كذا، لماذا، ليش ما تسمع مني واسمع منك وتناقشني وناقشك. الدين ليس لمن غلب، ثباتنا حنا ليس بأيدينا وليس من أنفسنا، ثباتنا وبصيرتنا فهمنا من الله، فإن تركنا الله رجعنا إلى أنفسنا وكلنا إليه. وأكثر اللي ظلوا كذا واثق بنفسه واثق بذكائه، مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، كلهم كذا. الله لا يبلان العاقل يعلم أن الوقاية خير من العلاج، وكما قال سفيان ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. يمكن التوبة تيسر لك يمكن ما تيسر، يمكن تقبل يمكن ما تقبل، يمكن تبلش بهالذنب هذا يمكن فترة طويلة من حياتك وانت بالشين به. العقل بتوفيق الله عز وجل والحزم انك تترك من البداية، الوقاية أحسن من العلاج وأنجى. كذلك هنا ليش تسمع. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حماد بن سلمة قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. كلاهما فتنة، السلطان يجرك للدنيا يفسد عليك دينك من ناحية الدنيا، وهذا من ناحية الشبهات. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي الجوزجاني قال أخبرنا أحمد بن يونس قال رجل لسفيان وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني، قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. ثلاثة أشياء، إياك والأهواء لا تقربها، إرجاء خروج قدر الصفات تسمع لهم الأشعرية الإخوانية التبليغية البلاوي ذي كلها، لا تسمع لهم ولا تجالسهم ولا تصاحبهم. والثاني إياك الخصومات، ترى تحملك على شيء ما كنت توقعه في أول خصومة، ما كنت تظن أنك تصل إلى هالمرحلة، لكن استفزك الشيطان المغالبة بالرغبة في الغلبة، الرغبة في الجمهور لا ينفض عنك، والرغبة في السمعة أن يقال ما شاء الله فلان حجيج خصم، تؤدي بك إلى درك في أول المجادلة ما كنت نفسي تصل، تظن أنك تصل إليه. الشيطان خطواته. والثالث السلطان، ما دمت في عافية أحسن لك خلك بعيد، تنصح له تدعو له تجمع الناس عليه لأن الجماعة يقوم بها الدين، تحب له الخير، لكن عاد مو بلازمك تقرب منه، يمكن ما تحتمل تفتن كما قال سفيان نفسه، قال أن الثعلب، قال الثعلب يخاف من الكلب، قال أعددت للكلب 70 حيلة أساس إذا قابلني وجه الوجه كيف يتخرج منه، 70 حيلة. قالوا له وش أحسن وحدة؟ قال إنه ما يشوفني ولا أشوف، يعني يمكن الحيلة دي ما تنفع، يمكنها ما تنجح. قال أحسن وحدة من 70 إنه لا يراني ولا أراه. فيقول لسفيان هذا مثلنا مع السلطان، يمكن الواحد يقول أنا عندي دين وأنا بنصح وأنا بقرأ عليهم القرآن وأنا بسوي وأنا كذا، وبعدين ما يوفق، خاصة اللي تشوف للشيء ما يوفق. لكن العلماء اللي يبتلى بالشيء يعني خلاص صار هو في مكان لازم هو يرفع للسلطان وينصح، هو مثل الشيخ بن باز مثل هذا يوفق، لأنه أصلا ما جاهل الشيء هذا إلا بعد ما كبر وذهبت الدنيا من قلبه، ما عاد يبالي بقصور ولا مراتب وجهات أموال مناصب، ما عاد تسوى عندي شيء، يعني خلاص أدبر عن الدنيا. والشيء الثاني عنده دين، هذا يمكن أنه إذا ابتلي أنه يوفق، مثل أمور الدنيا كلها من تشوف لها وكل إليها، ومن ابتلي بها أعين عليها. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال سمعت مؤمل ابن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان، يعني أهل التوحيد والصلاة وأهل السنة رجالهم خير، هم عاد درجات يتفاوتون، رجالهم خير، لكن اللي حالهم يب حسنة هو صاحب البدعة وصاحب السلطان، يفتن يفتن. وأحيانا السلطان هذا يكون عنده طعام مخلط، واللقمة الواحدة تأثر فيك، تأثر فيك. وهذا أيضا كثير من الآثار هذه أيضا تراها يعني في وقت كانت بدع منتشرة، فهم يرغبون يعني يقولون هالشيء هذا ليس تهويل من شأن الفساق ولكن تحذير من شأن المبتدعة، وإن كان لهم سمت، وإن كان لهم سمت ولهم دين، فيقولون لا تفرح به، المسلمون كلهم إن شاء الله على خير إلا صاحب البدعة وصاحب السلطان. كما سيأتينا الآن في أثر إنك لا تقترب السمت، الآن الناس ما عاد عندهم بصيرة، يغترون بالشكل والسمت وكذا وما يفكرون في المنهج، مع أن سيأتي الآن أن السمت أصلا في الغالب يكون فيهم هم في أهل هو، يعطيهم الشيطان سمت كذا، تشوف يعني فيه سمت لكنها أعوذ بالله مبلي. كذلك العبادة يخلي الشيطان بينه وبين العبادة، أنت تجاهد نفسك في صلاة الليل وهو يصلي، وأنت جاهد نفسك في القرآن هو ما عنده مشكلة، الشيطان خلى بينه وبينه حتى يصطاد به الناس. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال حدثنا عاصم الأحول قال قال قتادة يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. إيه يعني قتادة كان يتكلم عن عمرو بن عبيد أو واحد في البصرة، فقال عاصم ما لي أرى العلماء يتكلم بعضهم في بعض مثل ما يقولون الآن، فقال قتادة يا أحول، لأنه عاصم الأحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة لابد أن تذكر حتى تحذر، لو كل واحد سكت يطيح فيها المسكين الجاهل، لازم نتكلم، لكن نتكلم ونجاهد أنفسنا وأهوانا، لأنك أحيانا تتكلم أول شيء غضب لله ثم الهوى لا يزال بك حتى تتكلم هوى لنفسك أنت. أنت أيضا مطلوب المجاهدة من تتكلم لله لأجل أن هذا أفسد دين الله، فإذا كف صيالة تكف عنه، تتكلم عنه في حدود صيالة على الإسلام، ما حياته الخاصة هذه ما لك فيها لزوم، لكن في حدود صياله على الإسلام. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأي ظلم أشد من أن تظلم في دينك اللي هو أعز ما تملك. يجي واحد يفسد دينك ويخربه تسكت عنه؟ الله يحب الجهر بالسوء من القول في هذه الحالة إذا ظلمت. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سلمة يعني بن كلثوم عن الأوزاعي قال من استتر عنا ببدعته لم تخفى ألفته. عندنا واحد إن الله يكفينا شره منه من أهل أهواء المحقق هذا قلب الأثر فوق تحت خلاها لم تخفي ألفته، وقال مدام مست بدعته ما يضرك ألفته لا تضرك مجالسته، هي لم تخفى. كل شيء يتكاتمونه أهل الأهواء إلا الألفة، يستطيع يستر مذهبه حزبه شيخه اجتماعاتهم يسترونها يعني سرية، لكن في شيء ما يقدر يسترون الألفة. الألفة القلوب جنود مجند، الأرواح جنود مجند. والآن ظهر عليهم بعد التويتر ذا اللي كان منهم مستور تلقاه في تويتر يغرد لذا ويغرد لذا كل على أشكاله انفضح. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قلت لكثير بن زياد أبي سهل ما أحسن سمت فلان، قال إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى. سبحان الله، لازم البصيرة حتى ما نغتر. السمت يعني حسن الأدب وحسن الشكل وحسن الهيئة وحسن السمت، يوجد كثيرا في أهل الأحزاب، بل قال هنا قل ما كان إلا في ذي هوى. اللي ما عنده هوى يتصرف على سليقته وعلى طبيعته، لأنه أيضا المبالغة في السمت نوع نفاق، وليس المراد أن الإنسان يصير يعني مخالف المرؤات ولا في عدم نظافة، لا، من سائر الناس، بس المبالغة في السمت والاعتناء به الزائد هو على حساب اللب، وهذا أيضا باب نفاق. في السمت يغترون بأكثر الناس اليوم، قل ما يكون إلا في ذي هوى. أمس نقرأ في آثار في النفاق قال علي إن الإنسان إذا استحكم نفاقه لم يملك عينيه، يكثر البكاء. سبحان الله العظيم، يعني ملحظ عظيم من علي. إذا استحكم نفاق، يعني ليس دائم كل من يبكي منافق، بس البكاء نفسه ليس علامة على الخير إلا إذا جاء مع قرائن أخرى، لأن حتى المنافق الشيطان يطلق له أعصاب عيونه يخليه يبكي على كيفه، متى ما بغى يبكي مثل الآن المغامسي وامثاله اللي يجون في التلفزيون، متى ما بغى البكاء بك حتى يصطاد به الناس يجرهم إلى بدعته. إذن البكاء والسمت، أيضا العبادة، يقول الأوزاعي إن الشيطان إذا أراد أن يصطاد بأحد خلى بينه وبين العباد، تلقاه بعد الفجر جالس إلى طلوع الشمس ويجي ويصلي التراويح ويصلي القيام ويتهجد ويقرأ القرآن، هو على خبث. عمرو بن عبيد كان كذا حتى يصطاد به الناس. لا تغتر. من اللي أخبرني عن أثر معاوية بن قرة اللي قال يعني كانوا في مسجد يبكون أهل البصرة إلا هو ولده، فقال له ولده يعني تظن أن احنا شرما في المسجد، احنا الناس كلها تبكي إلا احنا. وش قال يا أبو عبد الله تحفظ كلامه؟ ها أي أبو مشاري ما تذكر وش قال؟ وقال له يعني مثل كذا مثل هذا معاوية بن قرة. ابن عباس ذكر له ناس من العباد في مسجد الحرام يبكون، ويوم جت الآيات اللي رفضوها فقال ابن عباس قاتلهم الله أو قال لعنهم الله، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، يجدون رقة عند محكم. لو تشوفهم في التراويح في القيام صياح، حتى في الحرمين وفي غيرها الأئمة والمأمومين يبكون، لكن إذا جاء المتشابه هلكوا فيه. أي آية ما تجوز لهم مثل أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم هلكوا فيه، يحس بانقباض منها. فقال ابن عباس هل قاتلهم الله، يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابه. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. نعم. أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا أحمد هذا من الوقاية، من الوقاية، لا شيء في طريق اترك، اترك لا تقابل، يمكن يحسن إليك، فأعوذ بالله كما سيأتي الآن يقول لا تجعل لصاحب بدعة على يد، يمكن يحسن إليك، يمكن يلين معك، يمكن تشوف شمتي يغرك الشيطان، اتركه كله، لا حتى لا تنظر في وجهه. سفيان يقول الرجل يسبقني إلى الماء ويمد لي الماء فكأنه دق ضلع من أضلاعي، حسيت منه كبير إلى علي، فكيف إذا كان صاحب بدعة؟ كذلك السلطان يقول أحدهم يحسن إلي فأميل إليه، فكيف إذا ألقى إلي المرفقة وقال تعال هنا يا أبا عبد الله؟ القلب ما تضمنه. نعم. اي نعم صحيح. قال معاوية بن قرة لما قال ابن اياس يا ابتي اتظن ان شرمه في المسجد، قال يا بني هؤلاء تسرع لهم الدمعة وتسرع لهم الفتنة. ها؟ كما تسرع لهم الدمعة. ايه نعم، تسرع لها الفتنة البدعة كما تسرع لها الدمعة. وابن وضاح ايضا فيه اثر اكثر الناس ما يفهمه، يقول اشد الناس عبادة إيش؟ مفتون. أشد الناس عبادة يعني المتوغل في العبادة ترى مفتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لم تكن كذا، كان يقول عليكم الدين القاصد. فأنت لازم يعني يصير عندك بصيرة. الشيطان ترى يطلع لك عدة صور يغشك بها حتى يصطاد به الناس. نعم. أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة. المساكين جلوسك معهم يلين قلبك، ذكرك بالآخرة سبحان، تشعر بعبادات تخرج منك إذا جلست المساكين. وأكثر الناس ما يحبونه، ما يحبون جالس المساكين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، وليمة العرس. لماذا؟ يدعى لها من يأباها ويحرم منها من يريده. الحين قد شفت واحد في عرس يعزم المساكين مع أنهم هم اللي بيأكلون، يعزمون الوجهة يشخصون بهم، فهو شر الطعام طعام الوليمة، لأن يدعى لها أهل الدنيا من أجل الوجهات ويترك لها من يأكلها ويحتاج إليها. يكون مجلسك مع المساكين ولا تجالس أصحاب البدع ولو كانوا يظهرون العبادة ومشاهير وعلماء ودعاة، اتركهم. نعم. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. الآن ستأتي آثار متصل الفضيل يمكن عشر ولا هذا كلها أثار الفضيل، من هنا تبدأ أثار الفضيل. والفضيل رجل صالح والله، أثار لو جمعت عجيبة في السنة وفي السلطان في أشياء كثيرة. يقول من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. الله يتوب علينا. جاء الواحد فترة لو يقول واحد من أسأل قال أسأل فلان، وبعدين تكتشف أن فلان هذا ما هو على مستوى الثقة، غشيت المسلم هذا، يمكنه واصل معه، غشيت الإسلام، غشيت نفسك. لذلك الواحد بس الحين ما عاد يدل أحد على أحد، يقول عليك الحلال بين والحرام بين والمشتبهات تتركها، عاد تدل على أحد، ما عاد تدري والله الأمور قامت. ولا تدخل على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. نعم. قال: وسمعت الفضيل يقول: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة. بالتاء تنزل اللعنة، هو متوقعها صاحب البدعة في أي لحظة، فإذا كنت معه تنزل عليه، مثل حديث البيدة خسف بهم وبأسواقهم لما كثروا سوادهم وصاروا معه. نعم. قال: وسمعت الفضيل يقول: لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله من عن... فمن جلس مع صاحب بدعة ساقط كله. لا تجلس مع صاحب بدعة فمن جلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. إذا جلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، إن هو اللي يريد الشيء هذا. نعم. وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. والله هذا ملحظ عظيم، سبحان الله. إذا أحب الله عبد طيب له مطعمه، إذا طاب المطعم طابت الأشياء كلها. إذا كان الله يحب عبد يطيب له مطعمه، يبدأ يدقق فيه ويتوقع فيه ويتورع، وإذا كان ماله في حاجة خلاص يخلط والحساب بعدين. نعم. قال: وسمعت الفضيل يقول: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. لا تشاوره، ترى بيغشك، والله كثير منهم تشاوره يغشك، هو أصلا يتدين بغشك، يتدين بذلك. لا تحسب يعني أنه عنده تأنيب ضمير، لا، هو يتدين، هو يعتقدك أنك أنت فاسد لازم ي... ولا تأمن على دينك لا في فتوى ولا في غيره، ولا تجلس إليه فيورثك العمى، ما عاد تشوف. نعم. وقال: سمعت الفضيل يقول: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك ولا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. إذن الملائكة السياحين يطلبون حلق الذكر، لكن الحلقة اللي فيها مبتدع ما يجلسون معه، فأنت لا تجلس مع المبتدع، يعني الملائكة تفر منهم، ليس كل مجلس ذكر يصير معهم. ابن مسعود قال: اخرجوا لا تعذبوا، اخرجوا لا تعذبوا، ما مو بكل ذكر فيه أجر، فيه عذاب أحيانا لأن فساد في الدين. ثم ذكر ملحظ آخر الفضيل، ترى عميق سبحان الله العظيم، قال: علامة النفاق إذا شفت يدخل ويطلع من صاحب بدعة تراه منافق، أقل أحواله أنه منافق، هذه علامة عظيمة للنفاق. نعم. قال: وسمعت الفضيل يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. إيه، ما يماليه إلا من النفاق، ما يماليه إلا من النفاق، لأن أرواح جنود مجندة. نعم. قال: وسمعت الفضيل يقول: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. إيه والله، كان خيار الناس كلهم أصحاب سنة، كان ينهون عن أصحاب البدع. تراه موجات، موجات الإسلام لإقبال وإدبار، يعني ترى قبل فترة، يعني من وقت الشيخ ابن إبراهيم ما قبله، كان الناس في المملكة كلهم أصحاب سنة، واللي نقرأه الآن في ملة إبراهيم وثقيل علينا مثل الدرجات العشر كذا، كانت مطبقة، كان الناس إلى عهد قريب تارك الصلاة ما يزوجونه ويكفرونه ولا يصلون عليه، إلى عهد قريب موجود الآن قصص. فإلين وقت الشيخ محمد إبراهيم أو قبله بشيء بيصير هذا، كان الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن الهوى وقلوبهم واحدة خلف أئمتهم وعلماءهم، إلين أرسل الشيطان، الشياطين الإنس والجن أرسلونا تبليغ والإخوان والفساد، وألقوا بين الناس العداوة والبغضة. الأثر الأخير: قال: وسمعت الفضيل يقول: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، هذا اللي تغبطه غبطة عظيمة. قال: فإذا كان كذلك، يعني فإذا كان العبد في حياته على الإسلام والسنة ويرغب أن يموت على الإسلام والسنة، الآن كل واحد مني يقول: أنا والله أمنيتي أن يموت على الإسلام والسنة، فليكثر من قول ما شاء الله. لماذا ما شاء الله؟ أيوة. ليش هنا قال فليكثر من قول ما شاء الله؟ إذا رغبت أن تموت على الإسلام والسنة فأكثر من قول ما شاء الله. ها؟ أيوة. إيه. معناها يعني التسليم لله إنه اللي ثبتك وعدم الثقة بالنفس. هذا الملحظ اللي أراد الفضيل، أن تكثر من قول ما شاء الله، يعني إن شاء الله أزاغني أزاغني، وإن شاء ثبتني ثبتني، فتكون دائما ترجو ربك وتخاف ذنبك. هذا من أعظم وسائل الثبات. ولذلك الخليل إيش قال؟ قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء. إذن الخليل سلم، الخليل يقول أنا ما أخاف الشرك إلا أن يشاء ربي شيء، إذا أشاء ربي يزيل قلبي أزالني. هذا التسليم هو إن شاء الله من أسباب الثبات، لأن الإنسان يرجي ربه ويخاف ذنبه. وشعيب إيش قال؟ وما يكون لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، يعني أن أرجع ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله رب. شوف حتى الأنبياء ما عندهم يعني ثقة بأنفسهم، عندهم ثقة بربهم. فأنت دائما من أسباب الثبات، أكثر الناس يقول الحمد لله أنا خلاص عرفت الإسلام، عرفت يقوله، مو بيقول الله اللي عرفني، الله اللي بصر، اللي يقول أنا عرفت الإسلام والسنة وعرفت الأحزاب، يعني تسمع من نبرة كلامه كأنه هو بنفسه بيثبت وبيهتدي. لا، أكثر من قول ما شاء الله، ترى قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء يزيغك أزاغك وإن شاء يقيمك أقامك، ولكن ربك على صراط مستقيم، لا ترجي إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك. ومن الذنوب أن تثق بنفسك وتقول إنما أوتيته على علم عندي، صلى الله وسلم على عبد رسول الله.